Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el Emin. Ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ila yevmiddin ve ba'd. Ve yekulullahu Teala zikruhu fi kitabihil kerim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فنستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه وكذا فإن ربي يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله يسأل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله متعاكدك بكم الشيخ مصطفى وإياكم المسلمين تفضل الله يحفظك يا رب أنا اسمي محمد من بلاد الشام من دمشق مرحبا أهلا وسهلا فيك أخي الكريم عندي سؤال نعم اسمع ما يخص الصور المعلقة في البيت على سبيل المثال إن أحد من الأخوة تزوج مثلا وجعل له صورة هو وزوجته في المنزل أو صورة لأولاده أو صورة لأبي أبيه في غرفة خاصة أو في غرفة الجلوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقد سترت سهوة لها بقران فيه تصاوير غضب عليه الصلاة والسلام وقال عائشة إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وأعيط عني كرامك هذا فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي والنصوص في هذا الباب كثيرة جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال يا ابن عباس إنه ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير قال ادن مني فلما دنا منه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذين يصنعون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه والله أعلم جزاك الله خير وياك وعندي تعليق صغير سمعنا وأطعنا طبعا بالنسبة لما قلت حتى وإن كان هذا يسمى طبعا التصوير الحديثة اليوم بالكاميرا أو كل ما كان من ذوات الأواح كل ما كان تصوير الكاميرا وتصوير الجوال كاميرا الجوال كل ذوات الأرواح داخلة فيه سواء كانت رسم باليد أو في تصوير كاميرا أجبتك إلا للضرورات الضرورات لها أحكام كجواز السفر أو الهوية الشخصية أيا كانت الضرورات السلام عليكم مرحبا بك يا أبا أحمد وحذوك الله وأهل بيتك وأهلا بالأخت أم يمنى وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا أخت سامية وأم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لله الحمد والشكر. حضرتك انا عندي حاجه بنزل مثلا ايه زي خراطيم وكده، فبيجي مع الخراطيم زي هدايا كده. الهدايا دي يعني الخرطوم بيتباع بالمتر، والهديه دي بتبقى حاجه رمزيه مثلا ب 10 جنيه او 15 جنيه، فدي انا باخدها وببيعها، هل ده حرام مثلا او انا اتصرف فيها ازاي؟ والله انت هتستأذن الشركه. على أي حال ما دامت الشركة ليست مدعومة من الحكومة فالبيعان بالخيار، أما إذا كانت الشركة حكومية تفرض أنظمتها فلا تفعل ذلك والله أعلم. هي شركة خاصة، بس الفكرة مثلا الزبون ما يعرفش إن دي هدية، فأنا باخدها من يعني لما الناس بتنزل باخد مثلا الهدية الرمزية دي وبحطها مثلا لو حد عايز يشتريها ببيعها له، يعني في كذا واحد بيشتري من لفة مش هقدر اتهاجم لان لازم واحد بس ياخدها. ما فيش مشكلة. طيب ماشي يا مدام. البيان بالخيار يعني. شهادات الاستثمار ربا. كفارة القتل غير متعمد بالترتيب. طبعا بالترتيب. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. وفيك يا رب. دلوقتي يا شيخنا في شركة هنا في مصر اللي هي صلاة كبيرة بالنمر يعني بتعمل التصنيف. اسمها ايه؟ الشركة ديت بتبيع تحاليل التصنيف. اسمها ايه؟ بيطلبوا ضمانات الأول وبعد كده بيطلبوا 150 جنيه كفتح حساب يعني أول مرة، خارج الموضوع بتاع التصنيف. يعني أنا شايف تشتري أو ما شابه يعني. ال 150 جنيه فايدتهم ايه؟ بيضمن لك مع الورق المطلوب مع باقي الإجراءات. والله لا اعرف، يعني لابد ان اعرف توصيف ال 150 جنيه على يعني اي اساس ياخذوها منك. طيب ما الفائده الشراء منهم؟ والله يا أخي أنا في ريب من هذه 150 جنيه، يعني مش عارف لا توصيف على أي أساس يأخذونها. يعني زي رسوم إدارية الأول يعني. إذا كانت رسوم إدارية لا بأس، إذا سموها كده. أنا خايف أجزم بذلك برضه، لأن أنا خايف أجزم بذلك. وأنا لا أستطيع أن أتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. بسم الله. محبك الله الذي أحببتنا فيه. في سؤال لو سمحت لأستاذنا. نعم. لو توفي شخص تمام وعليه قرض، ماشي، والشركة صاحبة القرض أو البنك يعني من ضمن الشروط لما سحب القرض قالوا إنه لو توفى تمام تسقط عنه القروض، تمام؟ فهل تسقط القروض؟ هم قالوا هكذا، الذين اقترضت منهم قالوا تسقط القروض. نعم، الشركة أو البنك قالوا تسقط القروض. خلاص تسقط القروض، ولكن أنصحهم يتصدقون بهذه الأموال لأن صاحبهم دخل في الربا عن عمد وقصد فهو آثم. طيب يتصدقوا بالمبلغ كامل ولا بجزء من هذا؟ أسلموا لدينهم المبلغ الذي اقترضوه. نعم. حتى لو كان أبناء المتوفي في احتياج للمال. حتى لو كانوا في احتياج لهم أنا أنصحهم بهذا، لأنه ميتهم وقع في الربا، في جريمة الربا، فحتى يكفر عنه والله هذا الذي أراه والله أعلم. هلا. يسأل هل اتهم أحد من الصحابة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا؟ نعم قد حصل أن اتهموه بذلك، اتهمه أربعة في زمن أمير المؤمنين عمر بهذا، دعاهم عمر فثلاثة تراجعوا قالوا ما رأيناه يزني، والرابع وهو أبو بكر نعم قد ثبت أن ثلاثة اتهموا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، وكان معهم رابع أيضا، فاستدعاهم عمر الأربعة فأقر ثلاثة أنهم رأوه يزني، وأما الآخر فقال أما الزنا فلم أره لكن رأيت منظرا بشعا، قال رأيت منظرا بشعا، فجلدهم عمر الحد الأربعة الثلاثة عفوا وحثهم على التوبة، رجع اثنان منهم وكذب أنفسهما، وأبو بكرة أصر على موقفه فلم تكن تقبل له شهادة بعد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. صدقة يعني ولا ايه؟ صدقة ولا ايه بالضبط؟ مساعدة الأولاد. هو سألنا ان الاثنين دي مبلغ من ايه؟ لو عطتني مبلغ من المبلغ اللي جاء الهدية الجديد فيه دوت انا اتفقت فيه، فقال علي مثلا يعني هل كان مبلغ زكاة مال؟ لا زكاة مال مساعدة كده. يعني أنت طلبت لأختك عن غير، أنت فقير؟ أنت فقير؟ لا لا كده ولا كده الحمد لله على الدكتور. طب وليه تتسول يعني؟ نعم. لماذا تتسول؟ والله كنت عايز أفتح مشروع وكده ورحت عايز أعمل إيه؟ طب إيه السؤال الآن يعني؟ ما السؤال؟ يعني لكونك لا لا ليس عليك. كان عندي عمالة علمتهم فنون الصنعة واضطررت الغلق المكان، ذهبوا العمل في مكان آخر بعد مدة، فتحت الشركة مرة أخرى، هل يجوز أخذ العمالة مرة أخرى؟ أنت اللي علمتهم فنون الصنعة، ممكن أن تعلن عن احتياجك لعمالة، إذا قدموا لك تقبل ولا تتدخل، تقول لهم اتركوا وتعالوا أعلن عن احتياجك لعمالة، فإن أتوك خلاص، لم يأتوك لا تشرف نفسك. السلام عليكم. تفضلي. واحد اتوفى وهو ما كانش بيصلي، ما كانش منتظر في الصلاة، بس هو أثناء لما كان بيحتفل كان عم يصلي الصبح كده بيقول تعرفش على الثلاث. والله يا أختي أنت تدور عليه، هو أمره إلى الله الآن، وبين يدي حكيم حميد، بين يدي حكيم حميد، هو الذي عليم خبير. ما دلالة ولا مش دلالة، احنا الآن خلاص مات وكلم يكن يصلي، فقال في الآخر لا إله إلا الله، الله أعلم بمآله ولا نتدخل في أمر الله. هل يجوز قتل المغتصب في ميدان عام؟ تلك قضية تنظرها الهيئات القضائية، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، الراد ملك يذكر الصحابة لا يصح، أو الحديث الآخر في الذكر عند الراد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لا يصح أيضا سندا. أنا لقيت طيب، أنت تتكلم عن مرفوع للرسول. لا لا، ما أدري، ما استقرأت الموقوفات، كلامي على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعنيني. نعم ضعيف إسناد ابن الزبير يعني ولا إيه؟ تقصد إسناد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولا إيه؟ أيوة، أنا ابن الزبير اللي هو إلى موقوف عليه من كلامي، ليس عن رسول الله. اقرأ السند أيضا. عامر بن عبد الله، لا، ما هو مالك بينه وبين عبد الله. اقرأ لي الوسط. عامر بن من بين مالك وعبد الله بن زبير؟ عامر بن من؟ عامر بن من؟ اقول الوسط بين مالك وبين ابن زبير، ما اسمه؟ عامر بن من؟ والله احتاج اراجع عامر بن عبد الله بن الزبير، ما زالت انا مهلني الى مراجعة حاله. لكن لحظة، الامام محمد علي كلهم تقول ما في احد ضعفه؟ خلاص السند صحيح، لكن يكون موقوفا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيفك مولانا؟ حمدك الله. الحمد لله انا بخير، اللهم لك الحمد. ربنا يبارك في عمرك يا مولانا. وياك. سؤال بعد اذنك يا مولانا. تفضل. انا بصلي الفجر مش بلحق ركعتين السنه، ممكن اصليهم بعد صلاه الفجر على ان شاء الله؟ ممكن. جزاك الله خير. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. ثم الكلاب يا مولانا، دي حلال ولا حرام؟ إذا كانت مؤذية. إذا كانت مؤذية. أيوة. يسأل عن بيع السنور والخطة. الحديث الوارد من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور لا يصح. لا يصح معلول. فعليه لا مانع من بيع القطط. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم. وأنا والله يا سيدنا لا أذكيك على الله غير أني أحسبك من الجبال التي تثبت بها الأرض. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سيدي أنا لا، الله يعافيك. وأنا أصلي وأنا جالس. أنا يعني لا، يعني ما بقدرش أضبط خلاص إلا إذا كنت بضيف أربعة أو ثلاثة أو اثنين. والموضوع ده مستمر معايا طول الوقت ويقلقني جدا، فماذا ترى يا فندم؟ يعني انت ابتليت بالنسيان؟ انا يعني يعني عندي مرض شديد، يعني اقعد ما بعرفش اركز في الصلاه. ايوه يعني نسيان. ادري ان كنت انت صليت اربعه او ثلاثه. ابني على غلبه الظن. الله يسلمك ويعافيك. الله يعافيك ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. لو دلوقتي انا مثلا جاي اجيب حاجة وفي طلب مثلا فلوس والراجل مثلا قال لي خلاص مثلا انا مثلا طيب بيخرج الفاتورة بكم؟ يعني مثلا الفاتورة مثلا ب 90 جنيه مثلا وانا اديته 100 فهو مثلا يعني لا الفاتورة ب 110 يعني مثلا في فرق 10 جنيه مثلا فاضله مثلا الفاتورة المفروض ان هو بيديها لي بيقول لي خلاص خليها يعني مرة ولا مرة ماشي فبيقول لي لا خلاص دي كروميه يعني هي 110 الفاتورة ب 110 مثلا 110 فانت تعطيه 100 ويقول لك انا مسامحك انت شخصيا في العشرة كده تمام. طيب الفاتورة بيطلعها لك بكم المكتوبة التي ستأخذها للشركة؟ نفس السعر اللي هو يعني هو مثلا فاتورة ب100 جنيه ب110 برضو يعني هيطلع لك الفاتورة ب110 ولا ب100؟ لا الفاتورة حضرتك بنفس السعر اللي انا مفروض يعني انا دلوقتي الفاتورة ب100 جنيه وانا مثلا بديله ال100 تمام. خلينا نتكلم في سعر غير الاعداد الصحيحه يعني مثلا الفاتوره مثلا ب 120 تمام وانا اديته مثلا 150 هو اداني 40 جنيه المفروض يديني 30 اداني 40 جنيه قال لي خلاص كده ال 10 جنيه. الفاتوره بتخرج بكم؟ بتخرج بكم من عندك الفاتوره المكتوبه التي سلمها لشركتك؟ ب 120 120 على الاتفاق. اذا لم يكن هناك تواطؤ فلا باس. لا مفيش تواطؤ يعني انا خلاص مش هرجع له تاني عشان هو اداني مثلا. اذا لم يكن هناك تواطؤ فلا باس. اذا لم يكن هناك تواطؤ فلا باس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عليك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم قد ثبت أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين وقد قال ذلك لبعض التابعين قال إني محدثك بأمر فإن أحياني الله فلا تحدث به وإن قبضني الله فإن شئت أن تحدث به حدثت وإن شئت أن تترك تركت. قال وما هو يا أبا نجيب؟ قال إنه يسلم علي. كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين وهذا شهير عنه. فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. أما ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول فذا رأيه وفي الحقيقة لا أوافقه عليه لأن جمهور العلماء يجمعون بين القول والفعل لا يهدرون أحدهما لأن النبي قال خذوا عني مناسككم قال صلوا كما رأيتمني أصلي فإعمال القول والفعل أولى من إهدار الفعل. وذكر بأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط هذا قول لا تستقبل القبلة ببول أو بغائط لا تستديروها. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. جمع العلماء بينهما ولم يهدروا الفعل فقالوا إذا كان في البنيان إذا كان ذلك في البنيان جائز أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها إذا كنت في البنيان ولم يهدروا الفعل والله أعلم. نعم بارك الله فيك. الشيخ معك تفضل. على المتيسر يعني التعزير هذا ضعيف يا شيخ اسمح لي أبين لك سبب ضعفه لعلك تكون يوما ما من أهل الحديث. الحديث من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير البجلي، وهذا سند ظاهره الصحة، لكن هشيم مدلس وأسقط رجلا من الإسناد بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد. هذا الرجل قيل اسمه المدائني وهو مجهول، وقيل هو شريك وهو ضعيف، وقد أعله الإمام أحمد وصفه بالنكارة، وأعله أبو داود وعدد من أهل العلم بهذه العلة. هذا عن السند. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه أورد له متابعا لهشيم عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو راوي يقال له نصر بن باب، ونصر بن باب ضعيف جدا، ومن العلماء من حكم عليه بأنه كذاب فلا تصلح متابعته. هذا ما يتعلق بالإسناد. أما ما يتعلق بالمتن، فإن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت وأتت النسوة لتعزيتها وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهن، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. هذا عن هذا الباب. ثم إن قوله كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام مع بعضهما، أو هذه منفصلة من النياحة وهذه منفصلة من النياحة، محتمل والخبر ضعيف. يعيش في بلدة أوروبية والبرد شديد، لجل لبس الجاكيت فوق الجلباب، ما المانع؟ أظنها امرأة، وهذا لو كان الجاكيت غير مجسم ما المانع؟ لا مانع يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو أنا أختي مثلا عندي في بيتي، أيوة، في بيت الوالد يعني، ولو طلع مشوار برا أو كده، هل لابد تستأذن من زوجها؟ هي في دولة ثانية؟ ايه؟ هات سؤالك. السؤال، اخت مثلا قاعد عندي في البيت، اختك قاعد عندك في البيت تعمل ايه؟ ممكن تكون زعيمة على زوجها شوية، تعبانة شوية، واستأذنت عند الخروج. ما تستأذنش زوجها، تستأذن لا يعني هي عند الخروج، عفوا عند الخروج من بيت الزوج، هو اللي طردها ولا هي اللي خرجت؟ من بيته، هو من بيته الزوجية يعني، استأذنته عند الخروج من بيت الزوجية إلى بيتكم، إلى بيت أبيها، بس ما كانت موافقة. طب هو هي خرجت في الأصل عاصية، لازم ننظر إلى السبب. تمام. يعني تتناقش الآن لماذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن الزوج، ولهذا جائز لها، ما السبب الحامل لها على ذلك. السلام عليكم. أما إذا أذن الزوج لزوجته أن تبقى في بيت أبيها شهرا مثلا، وأرادت مشوار تستأذن من أبيها، أبوها مدام رجلا دينا تستأذن منه، لأنه أخذ إذن مسبقا ببقائها عنده هذه المدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. يا الحمد لله. تعالي بس تعالي شو لو سمحت. تفضل سؤالك. كان ورا عن سيدنا علي بن حضرمي رضي الله عنه وارضاه، الصحابي. من؟ علي بن حضرمي. ماله؟ كان ورا في بعض قصص النبوه، استعدت بعض المعارك والصحابه مشوا على ما، هل هذا صحيح ولا لا؟ كل هذه لم اقف لها على اسانيد، حواديت كثير مثل هذه لم اجد لها اسانيد، وكذلك الذي داعب الأسد، وكذلك أشياء كثيرة لا أعلم لها سندا مع شهرتها. شخص وقع في كبيرة ويريد أن يكفر عن فعله، فهل التوبة وكثرة الاستغفار تذهب عنه هذه الكبيرة؟ نسأل الله ذلك، لكن القرآن تقول يعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعملوا أفعال الجاهلية أكثر، يعني الجاهلية أفضل منه، لا فيها شيء. لا ما فيها شيء. قال الرسول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. شكرا يا حسين، بارك الله فيك يا عبد الله. نعم. حديث الجنة تقدم لا يصح. ولا في حديث يحث على لا ما في الجنة، فإن الجنة عند رجليها ليس معناها ذلك أبدا، ولكن الوصية بالأم ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. الله يغفر لي ولك، ارحمنا وإياك برحمته سنين وسنعات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم فضل الشيخ. صدر الله يحفظك. انا شيخ وقتي سؤال بسيط. انا عندي وسواس في دماغي رهيب، ومستعجل بروح ويرجع تاني. وسواس في دماغك رهيب. وسواس رهيب، بس مش قادر اسيطر على نفسي. حاسس حاجه مش طبيعيه، يعني حاسس ان في شياطين في دماغي، مع اني منصلي ما فيش أي فرق يعني. والله استمر على الاستغفار، داوم على الاستغفار، وداوم على الدعاء. ممكن تسأل، ممكن تستشير طبيب أمراض عصبية. أنت أولا إذا كان تجاه شيطان وجن، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ارق نفسك بالمعوذات، مع قل هو الله احد، وامسح جسمك مسح جيد 3 مرات مع الدعاء. اما اذا كان مرضا عضويا، فالرسول قال تداووا عباد الله، فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. بس ما في ذنب ولا في حاجه يعني. لا ما في ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يعني طبعا ما تكلمش شيخ ديت. خلاص لا توسوس علينا، الله يكرمك، المكان مش مكان للشياطين، انتبه. الله يغفر لك. لا لا مرحبا بك يا أخ فتحي ابن منصور. السلام عليكم. نعم كتاب ايه؟ في كتاب أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية. والله مش سامعك جيد. في كتاب أمراض القلوب وشفاؤها. في كتاب أمراض القلوب وشفائها لابن تيمية؟ نعم نعم. كتاب مستقل ولا ايه بس؟ لا أدعى كتاب مستقل ولا ايه مش فاهم؟ نعم. كتاب اسمه كده أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية؟ نعم نعم. والله يا شيخ أنا ما وقفت عليه. طيب إيه اللي في الموضوع؟ وأعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم والقدرة، كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته كأبي الحسين البصري. حسن الباب والله أنا ما نفهم كلامك، محتاج مترجم. بارك الله فيك. وأعلم نعم. وأعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة، الإرادية أو مجرد العلم والقدرة، ثم يظن ذلك طائفة من النصارى في علم الله وقدرته. أبي الحسن البصري. أبي الحسن البصري. لم أفهم الكلام ولا عفوا لا أركز معك الآن، لست بمركز معك ولست في حاجة إن للتركيز لا في مثل هذا. السلام عليكم. هل يجوز لبس قبعة مصنوعة من قطن للمرأة فوق الحجاب لأن منطقتها ذات برودة قوية؟ لا بأس بذلك، ليس فيها تشبه بالكفار ولا عيش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، في حالك؟ الحمد لله، تفضل. الله يخليك. عندي سؤال بس معلش يا شيخ. تفضل. اللهم صل على حبيب النبي. انا بسافر في بلد بره وبنزل مصر عياده وكده، فانا نزلت معايا حوالي 7 مليون مصري في 2017. طيب يعني المبلغ ده لا يبلغ النصاب، بدل ما احطه في بنك او حاجه فيها ربا، رحت استلفت 53,000 صار معي 100,000 واشتريت شقه. الشقه طبعا ما اجرتهاش لانها لا تصلح للايجار، عايزه كهرباء وميه وكده يعني. أنا في 2021 أنا بعت الشقة بنفس السعر، هل أنا علي زكاة؟ إذا كان علي زكاة أدفعها من 2017 ل 2021 ولا أدفعها من 2018 من بعد ما تديت الدين اللي علي لحد 21، يعني 3 سنين أو 4 سنين؟ شوف، يوما كان معك 47,000 ليست عليك زكاة لأن لم تبلغ نصاب الذهب. فإذا بلغت نصاب الذهب أموالك ومرت عليها سنة زكيتها. فهمت؟ فهمت كلامي؟ منذ يعني يعتبر أنا سديت الفلوس 2018، خلاص أصبح لي أملك 100,000 في 2018. إذا مرت عليها سنة ب 2019 تزكيها و 2020 تزكيها، يعني يعتبر 3 سنين يا شيخ، صح كده؟ صح كده. شكرا جزيلا. وإن زكيتها ال4 سنوات على أنها من على أنك ستبني على نصاب الفضة فهو أفضل لك. الأفضل 4 سنين برضه. أي لأن إذا بنيت على نصاب الفضة ستزكيها 4 سنوات. هل الذي من آل بيت رسول الله يمكن أن يأخذ مساعدات مالية من أي مسلم وذلك أنه فقير ومغترب عن بلده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. وبهذا عمل فريق من أهل العلم، ولكن من العلماء من قال: أنا ذاك كان لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب من الفيء والنصيب من الغنائم، فلم يعد لهم الآن أنصب من الفيء ومن الغنائم، فهل نتركهم يهلكون؟ وأن النبي وصى بهم لا نتركهم يهلكون. جوز بعض العلماء إعطاءهم من الزكاة الآن إذا كانوا من أهل الحاجة وليس عندهم ما يقيم أمرهم، هكذا قال فريق من أهل العلم وبالله التوفيق، لنعدم الدخول لهم، ليس لهم من الفيء ولا من الغنائم، ولم يعد العالم يعترف بهم. هذا وإذا كان رب العزة أحل أكل الميتة للمضطرين وأكل الخنزير للمضطرين فمن باب أولاها، إذا كانت هذه حالتهم حينئذ يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت الشيء خمسة سؤالين كده. اتفضلي. أولا وأنا أرملة دلوقتي ومعايا بنتي كوتر، فليها مال وأنا ليا مال، أنا حطيته طبعا اضطريت أحطه في البنك حساب جاري، بس لما بقيت اروح المجلس الحزبي وكيل النيابه هناك قال لي لازم، حرام عليك انت كده هتغدري مال بنتك، لازم تحطيه باي وضع شهاده. اخواتي في بنك اسلامي واعملي باي طريقه صيغه شهاده شهادات او اي حاجه تعمل فوائد عشان اقدر اديكي فلوس منها عشان ما تخسرهاش من لسه قدامها 12 سنه. فهل البنك لازم فيصل ده كده لو عملت اي معامله؟ لا والله انا لا انصح باي بنك، كل البنوك سواء، ولكن شغليها مع ناس طيبين يستثمرونها. لا دي فلوس القاصر حضرتك، انا فلوسي اه عاملها جالي، لكن القاصر ما اقدرش اخد الفلوس في ايدي، القاصر فلوسها لازم تتحط في البنك. اه زي بكون صورة اضطرار. صورة اضطرار يعني ممكن اعملها هتبقى مضطرة خلاص، هم اللي اجبروك على ذلك. هو طبعا ما فيش اجبار كامل، لكن هو بيقول لي ما تطلبيش مني فلوس كتير، لان يعني مثلا بقول مصاريف مدرسة، مصاريف دروس، مصاريف لبس، فبيقول لي لا كده انت هتهدري مالها، اعملي حاجة تجيب فايدة تصرفي منها. طب نشتري لها شقة بين فلوس كتير ولا قليل؟ لا كتير، بس هم مش هيطلعوا فلوس ليا. أنا عارف، لكن هل ممكن أن تشتري شقة لها وتأجريها لها؟ لا ما رأيت تحصل مشاكل، أنا خايفة، ده أنا فلوسي، أنا كنت عايز أعمل كده. خلاص يا لا يكلم لا تستدرجيني لتحليل الربا، بارك الله فيك. نعم لا تستدرجيني لتحليل الربا. لا لا لا أنا ما أنا قلت أنا مش عارف. الله يكرمك. أنا حطها جاري، أنا فلوسي حطها جاري وخلاص وأمضي عند الله يعني. طب وليه حطها ما تشغلها في أي باب آخر؟ هي والله أنا جبتك بما عندي لا مزيد عندي، بارك الله فيك. هي الشقة للتجارة يا أخي، الشقة للتجارة اشتراها للتجارة، هذا الذي فهمته. وبعدين هو باعها سنة 2018 100,000، سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله وأشكره. شكرك. أنا كنت يا أخي والدي الله يرحمه شريدي يعني كان يعني ما أداش فريضة الحج وكده، يعني ربما أنه كان قادر أنه يحج بس الدنيا خدته شوية يعني. فإحنا بعد ما أخذنا الميراث أنا وإخواتي خلجينا له يعني. ها؟ يعني بعد يعني كان في حتة أرض كده بعناها وحجينا له يعني حجينا للولد الله يرحمه. هل تسمعنا يا شيخ؟ الله يمشي. الآن سؤالك؟ يعني بقول لك احنا حجينا للوالد، هل ذات الحج ينفعه لما رغم ان هو مثلا كان مقصر في حق نفسه في ان هو ما راحش حج وكده؟ والله سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج للأب الذي مات ولم يحج، قال حج عنه والأمر لله. سؤال التأمين الطبي، ما سؤال التأمين الطبي الذي تتكلم عنه؟ يقول أخت هنا في إيطاليا تريد أن تشتري شقة عن طريق البنك، وأنا اللي ملوش سكن خاص بي متبادل في الإيجارات وغالية ما فيش أصلا، هل تشتري؟ لا يجوز ذلك إلا عند الضرورات وتقدر ضرورتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صغير، التصغير لا يصغر، صغير، سؤال صغير. أنا صغير. إيه. أنا بشتغل مهندس صيانة في فندق. مهندس صيانة في لندن؟ فندق. وبعدين؟ والفندق في خمور. ها؟ في خمور. والفندق في خمور. بس أنا قريت شغلي ما لهاش أي علاقة بي. ليس عليك شيء. مهندس صيانة في فندق، والفندق في بعض التجوزات، عملك جائز والأفضل أن تبتعد لعمل آخر، لكن ليس عليك إثم. ليس عليك. أيه. السلام عليكم. اللهم اغفر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين. كان لي سؤال يا شيخ، معلش، أنا تاجر وكنت شغال في، معلش سامحني يا شيخ، أنا متوتر إن أنا ما صدقتش. لا لا، أنا بكلمك والله. الله يغفر لك، تفضل. فأنا تاجرت وكان في يعني زكاة، حددت المبلغ اللي أنا كنت محدده، فعدت علي السنة وللأسف الشديد ما كانش معايا سيولة إن أنا أطلع المبلغ ده. طيب، والسؤال؟ هو السؤال هنا ما زال في الذمة، ما زالت في الذمة، ما زالت في الذمة، أنا فاهم إنها ما زالت، بس هل في يعني هل أزودها مثلا ولا أخليها زي ما هي؟ والله يعني الله لا يقبل الربا من أحد، لكن إن فعلتها يعني لن يفرض الربا ربك عليك، لكن إن تصدقت فالله ويقبل الصدقة عن ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. سلعة بقيود، إذا كانت هذه السلعة إذا لم تكن معك سيولة وكانت طيب اصبر أتكلم، بس أنا طلعت منها مبلغ بسيط، بس اصبر علي أنتهي من حديثي. هل يجوز إخراج زكاة المال من نفس جنس السلعة التي أتاجر فيها أو لا يجوز؟ سؤال عام. فأقول بالله تعالى التوفيق، يجوز ذلك بالضوابط الآتية: أولا أن لا تكون معك سيولة، ثانيا أن تكون السلع مما ينتفع به الفقراء، رز مثلا، عدس، زيت مثلا، مما ينتفع به الفقراء، ثالثا أن تكون مباعة لهم أثناء تقييمك للزكاة بسعر الجملة، ليس بسعر الأفراد. وشهيدي على ما ذكر، أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب الغنم يخرجون الزكاة من الغنم، أصحاب الزروع يخرجون الزكاة من الزروع، أصحاب الثمار يخرجون الزكاة من الثمار، أصحاب الذهب يخرجون الزكاة من الذهب، أصحاب الفضة يخرجون الزكاة من الفضة. فجريا على هذا أقول بالجواز بالقيود التي ذكرت، والله أعلم. سمعتني؟ سمعتك يا شيخ. سؤال ثاني إذا أمكن على السريع. أنا دلوقتي مثلا خسرت، أنا يعني في السنة اللي فاتت السنة دي خسرت، هل لي زكاة أن أخرجها؟ لا عفوا، هل خسرت مبلغا نزل بمالك عن النصاب أو ما زلت فوق النصاب؟ يعني النصاب كام أنا يعني؟ النصاب إذا بنينا لك على نصاب الذهب ما يعادل 97.2 جرام من الذهب عيار 21، فلوسك كم؟ أكثر. خلاص زكي يا حبيبي. زكي الله خير. الله يبارك فيك. حديث شيبتني هود وأخواتها كل أسانيده ضعيفة، وبالله التوفيق. قال لزوجتي: لو أخذت مني شيئا تبقي طالق، قاصدا لو أخذت في وقتها فقط. خلاص إذا أخذت بعد ذلك لا يقع الطلاق، لأن القصد لا اعتبار في الأيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما تفسير حديث من دعا فقد انتصر؟ لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. حياك الله. بارك الله فيك. الباقة على وشك أن تطلع بتطلع في الروح شهده النت يعني. طيب سؤاله يا عبد الرحمن، أدركه قبل أن تنفخ روحه. معنى من يفتقدني هذا يتسول، انتهى عن التسول، من يستعف يعفه الله. عليكم السلام، ارفع صوتك يا أخي. الحمد لله الحمد لله. وياك ارفع صوتك، أنت مريض. معلش هو التليفون من فضه بسيط كده، معلش. طيب خاتم للقرآن وفي الطريق للإجازة الحمد لله. شفت لك رؤية ولا ايه؟ والدتي شفت لها عروسة. عروسة، مبارك عليك وعلى والدتك، تفضل. محتاج الأخلاق، محتاجة شغل شوية يعني. تلبس ايه البنت الان؟ ماذا ترتدي هذه الفتاة؟ فساتين طويلة. طيبة يعني وعندها قبول. طيب ما تعدلها الله يحفظك. يعني إذا قلنا يعني اصفر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصفر لذات الدين تربت يداك. قد تكون في بيت أهلها جاهلة ما علمت، وأنت تقول إنها يعني راغبة في الخير مطيعة. طيب خلاص ابدأ، الله يعينك. عشان كده أنت قلت أنا محتاجة شغل. إذا كانت صالحة. السلام عليكم. قال عمر بن الخطاب: والله والله مرتان لحفر بإبرتين، ولكان سأرض الحجاز بريشتين أهون على الناس من لا. كلام باطل وليس له أصل. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا خالد الدقاق، وسلمك الله على بلدك. ما احنا جاوبناك عليه، انت لازم موسوسة. خلوته في وقتها ولا بعد ذلك؟ وقتها. نعم، لو خدت في وقتها. احنا مش لا نريد ان نقول لو. الان زوجي قال لك انت طالق لو اخذت حاجة مني، ويقصد الان، صح كده؟ انت اخذت الان ولا ما اخذت؟ هي مش متذكرة هي خدت ولا لا. خلاص مش مذكرة، الأصل عدم الأخذ، الأصل ثبات عقدة الزوجية، الأصل الثبات، ما تنفك إلا بيقين. يعني هي لو خدت وهو بيقول لي يا موسوسة الله يغفر لك، هتظلم نفسك وتتعبي نفسك بوسوستك. قلت لك ما دامت مش فاكرة خلاص لا يقع الطلاق. يا ربي أنت ربي وأنت إلهي يا أرحم الراحمين. حكم عمل تلخيصات لطلبة الجامعة، إذا كنت ستبيع التلخيصات كلام مباح لا بأس، لكن طالب تؤدي له البحث الذي سيقدمه للكلية فهذا معاون على الغش، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال مهم يا شيخ. سأل. أنا أكلمك من المغرب. مرحبا بك. أني قمت عملت بلقاح كورونا، لقحت. إيه. وأحس بأعراض جانبية، يعني مريضا واصبحت يعني مو مليح. الله يعافيك. وهناك جرعه، هذه جرعه اولى، وهناك جرعتان يطلبون منا جرعتان وثالثه ورابعه وخامسه، وهناك صور وفيديوهات وشاهد الناس انها تلقح وتموت، منهم من اصابه العمى ومنهم من اصابه الشلل ومنهم من اصابه فشل كلوي. يعني يا شيخ اذا كان هذا عندكم نوع لقاح رديء وممرض لا تتلقح، اذا كان بالطريقة التي تذكرها وان الناس يموتون بسببه واخرون يصابون بالشلل واخرون يصابون بالفشل الكلوي فلا ضرر ولا ضرار ان صدقت في نقلك. ولكن يا شيخ يجبروننا على عمل جواز تلقيح، هو ضروري للسفر، ضروري للعمل في شركة، ضروري للدخول للإدارات، مجبر يعني مجبر. وماذا أصنع؟ يعني ما الفتوى المطلوبة مني؟ تريد تزوره يعني ولا إيه؟ لا يعني هل إن لقحت ومت أو تشملت، هل سأكون مقام المنتحر أو ليس منتحرا؟ لكن ابحث عن لقاح جيد، ابحث عن لقاح جيد. لكن يا شيخ لست بالمنتحر، لست بالمنتحر. جميع انواع اللقاحات في بلدنا مضر، يعني تسبب نفس الاعراض، تسبب نفس. خلاص لو جميعها عندكم بهذه الطريقه لا تلقح، والصبر اولى. السلام عليكم. مش عارف، فرضين على العالم فروض غريبة والله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وقال لحضرتك فيك. لو أن إنسانا اعتاد بعد الصلاة المكتوبة أن يسجد سجدة، ماذا يفعل في هذه السجدة؟ علموا فيها قال أنه يسجد هذه السجدة سجدة شكر لله عز وجل. هذا بعد كل صلاة، بعد التسليم؟ بعد التسليم لكنها بعد كل صلاة. أيوة. الرسول خير الشاكرين، خير من شكر من البشر، ولم يفعل ذلك. تمام. السلام عليكم. حديث أبا الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله كل خير يا شيخنا والله. وإياك، الله يستر عليك. الله يكرمك. بس معلش، هي يجوز إخراج جزء من زكاة المال على الأب أو الأخت مثلا لو حالتهم يعني مش ميسورة بالمسكين؟ يعني على من؟ على الأب والأم ولا الأخ والأخت؟ لا على الأب والأخت، يعني أختي متزوجة وعندها أولاد وكده، والأب طبعا وضعه مش بالمئة، هي مش بالزيادة يعني. لا يجوز أن تخرج زكاة مالك لأبيك، إنما لأختك المطلقة لا بأس. لا هي مش مطلقة، معاها جوزة بس الوضع المالي تبعهم فقير يعني مسكين، يعني مسكين. إذا كانوا مساكين لا بأس أيضا. بارك الله فيك. ماشي يا شيخ، شكرا جزيلا. وياك. مرحبا بك يا أخي محمد أبا عسكرية، لطف الله. يقول له زوجتان مجتمعتان في بيت واحد، لكل واحدة غرفة، فما حق كل واحدة علي في يومها؟ كل واحدة لها يومها وليلتها. الحكم الخلوة بإحداهما في نهار الأخرى جائز للحاجة، جائز والله أعلم. النبي كان يذهب إلى بيت زينب بنت جحش تسقي عسلا. السلام عليكم. أعماد القسمة الليلة، تفضل. الله يبارك فيك. ما هي ضوابط التعامل بين الطلبة والطالبات في المدرسة؟ ابتعد عن الطالبات يا حبيبي، ابتعد عن الطالبات. أنت لست بامرأة، أنت رجل، كن مع الرجال. في المطابق يدخلك فيها المرأة،

وافتح علينا يا خير الفاتحين. يا ذا الجلال والإكرام ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا رب اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم يا ربنا كن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يسر لنا العمل الصالح، يسرنا لليسرى، يسرنا لليسرى، واشرح صدورنا لطاعتك، واجعلنا سميعين مطيعين لك يا رب العالمين، وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا بالسمع والطاعة لك، وارزقنا مراقبتك في السر والعلانية، واغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، حول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجماع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا أهل المغفرة، يا عفو يا غفور يا غفار. اغفر لنا يا رب ذنوبنا كلها، دقها وجلها وصغيرها وكبيرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا رب من علينا بالسمع والطاعة لك ولرسولك. اللهم يا رب من علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات بالسمع والطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.